فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق تقاته في جميع أفعالكم وأحوالكم، واتقوه في حركاتكم وسكناتكم، وتخلقوا بأخلاق الإسلام، وتأدبوا بآداب أهل الإيمان، وتحلوا بالرفق واللين والصبر والتحمل والتعاطف والتراحم فيما بينكم، فإن ذلك من أفضل ما تحلى به المسلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وأكد ما يكون ذلك في مواطن العبادة والطاعة أثناء أداء المناسك التي يحصل فيها شيء من المضايقة بسبب الجمع الكثير، ولسيما في مواطن الازدحام كأثناء الطواف بالبيت العتيق وعند استلام الحجر الأسود أو الركن اليماني والسعي بين الصفا والمروة وعند الدخول من أبواب المسجد الحرام والخروج منه وعند الإفاضة من عرفة والمشعر الحرام وعند رمي الجمار، إذ في كل هذه المواطن المشرفة وغيرها يحصل بين الحجيج التدافع والتزاحم. فاستشعروا حجاج بيت الله أثناء ذلك أنكم في عبادة من أعظم العبادات وطاعة من أعظم الطاعات تستوجب الخشية والسكينة لله رب العالمين والرحمة والشفقة بإخوانكم المؤمنين. فقد كان عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه في حجة الوداع بذلك، ويكرر عليهم قوله: السكينة السكينة. وقد قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. وإذا رأى أحدكم شدة المزاحمة في موطن من هذه المواطن فلينظر إلى وقت آخر، ولا يقحم نفسه فيما فيه خطر عليه وعلى غيره من إخوانه المسلمين. وتذكروا قوله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وتذكروا قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فتعرضوا عباد الله لنفحات ربكم وألطافه بالرحمة والرأفة بإخوانكم الحجاج والإحسان إليهم وكف الأذى عنهم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولتحذروا إلحاق الأذى أو الضرر وإن قل بأي أحد من إخوانكم المؤمنين، فذلك أزكى لحجكم وأرجى لمغفرة ذنوبكم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولتستحضروا في كل موطن من مواطن الحج وكل منسك من مناسكه قوله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.